نبدأ هذا اللقاء بآيات الله بينات التي يتلوها علينا قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان No, no. ولا قوة إلا بالله. Right now. عليه. ما شاء الله سبحانه وتعالى. كبر على المشركين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فَلْتَرْتَبِعْ فِي أَفْرِيَ فَانْتِرُ وَمُنْ فِيكَ وَنُوْرِ